وأنت بجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب، ألا وهو عون المجيب في معرفة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى الصفحة 46 من هذا الكتاب، حيث عنوان الباب السنة 11 من البعثة، بدء إسلام الأنصار. وفي السنة 11 من البعثة هيأ الله للنبي صلى الله عليه وسلم أسباب النصر وإعزاز الدين، وذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام في الموسم الذي يجتمع فيه العرب، لقي نفرا من الأنصار أهل المدينة، وكانوا ستة من الخزرج. عند العقبة عرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن الكريم، وكان اليهود في المدينة يتوعدونهم بظهور نبي يكون في آخر الزمان يقاتلون به المشركين، فقال بعضهم لبعض إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فآمنوا به وصدقوه. فلما رجعوا إلى المدينة فشى فيهم ذكر الإسلام، فلم تبغ دار من دور الإسلام إلا ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الموسم التالي وفد إليه 12 رجلا منهم فلقوه، وكانت بيعة العقبة الأولى، وبيانها في الفصل التالي. في حاجة اسمها ابتداء إسلام الأنصار، وابتداء إسلام الأنصار كان في السنة 11. السنة 11 دي هي السنة اللي بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يورد نفسه على القبائل التي كانت تفد إلى مكة لأجل عداء وظيفة الحج والعمرة. وكان في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم ويورد عليهم الإسلام. لمن خرج جماعة من أهل المدينة وكانوا ستة نفر من قبيلة الخزرج وهم من أنصار أهل المدينة، التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة موضع معروف، عرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن الكريم. وهم هناك جبال كانوا بيسكنوا في المدينة، وأهل المدينة بيتوعدوهم يقولوا في نبي بيظهر في آخر الزمان، راه نقاتلكم به قتال آد وإرم، وعان أوان وقرب يجي وقته. أها، فالجماعة قالوا خلي بالكم ليه النبي ذات اللي كان في اليهود تتوعدنا به. ها، على كده الجماعة لك قاموا يعني بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيقولوا عبارة عن توتئة ومقدمة، وهم ذاتهم قالوا شنو؟ إنه النبي الذي توعدكم به اليهود فعملوا به وصدقوه، فعملوا به وصدقوه. فلما رجل المدينة بعد ذلك فشى فيه ذكر الإسلام، قالوا في ناس أسلموا، في ناس جاء دين اسمه دين الإسلام. كده الشغلانة دي. بعد طوالي جاءت السنة الثانية 12 من البعثة اللي هي بعثة العقبة الأولى، يعني الأولى كانت تمهيد، ثم بعثة العقبة الأولى، ثم تليها بعثة العقبة الثانية. السنة 12 من البعثة بعثة العقبة الأولى، ولما عتت على البعثة المحمدية 12 سنة، وهي السنة 52 من عمره عليه الصلاة والسلام، خرج إلى القبائل فلقي 12 رجلا من الأنصار الذين لقيهم من العقبة وإخوانهم، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف. دي هي الشروط اللي اشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم لو بقيتوا معاي الشرط اللي انا بشترط عليكم اول حاجة ان لا تشركوا بالله شيئا. فالناس كانوا في جاهلية جهلاء عمياء وكانوا يعبدوا الاصنام، فالشرط الاول انه ما تعبدوا الا الله سبحانه وتعالى. اثنين ولا يسرقوا ولا يزنوا. السرقة كانت موجودة في الجاهلية وكذلك فعل الزنا الفاهجة موجودة. ولا يقتلوا أولادهم، العادة اللي كانت الناس بيدفنوا فوق البنات وهن أحياء برضو قال ما تفعلوها. ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، كناية أن المرأة يا أخوانا شنو ما تلتقط لها ولد بيقادي وتجيب في البيت وتنسب للزوج والحال أن الولد ليس من أولادها، ده هو الاتيام ببهتان. ولا يعصوه في معروف، أي حاجة معروف أنا أمرتكم بها تطيعوني طوالي. فقال لهم إن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ده المعتقد الذي عليه أهل الحق، أن الإنسان لا من يوفي وما تحصل منه أي كبيرة من الكبائر ربنا سبحانه وتعالى بيديه الجنة، ولو حصل أن الإنسان ارتكب مخالفة فأمره مفوت إلى الله عز وجل. عشان كده القاعدة بتقول لا بالعذاب للمسيء يغتأ والكفر والتخليد عنه يمنع. كده بس كده ما بيخلط في النار وما يوصف بأنه كافر، فوصف بأنه كافر هو مذهب لمن الخوارج ويتم والمعتزلة. أما على السنة والجماعة زول لو غش الحرام يكون فالممنوع وعليه الإثم، ثم إن كانت المعصية بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. ولما رجعوا بعث إليهم مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف ليقريهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم في الدين. وفي نفس السنة كان الإسراء والمعراج وبيانه في الفصل التالي، يعني مما حصلت البيعة بتاعت العقبة واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل المدينة، رسل لهم سيدنا مصعب بن عمير عشان يمشي يقريهم القرآن قبل ما يجيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ورسل لهم عبد الله بن مكتوم، ده إمام في الصلاة وده كمان الجاري الماسك الحلقة بتاعت التلاوة. بين العقبتين بعث العقبة الأولى وبالعقبة الثانية حصلت الرهلة بتاعت الإسراء والمعراج، ودي خلاصتها هنا. وفي السنة الثانية عشر من الحجرة بعد بيعت العقبة الأولى قبل الثانية أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج في أواخر الشهر رجب. عشان كده الماده يقول في أواخر رجب أسر شاف العجب، أن الإسراء والمعراج أهل العلم رجه الإمام النووي والإمام السيوطي والإمام ابن حجر الأصقلاني بأنه كان في 27 من شهر رجب. عشان كده الشهر رجب لما نجي 27 الناس سنية أخوانا بيعمل الاحتفال بالإسراء والمعراج. ومن العجائب والقرائب ما عندها معنى الناس يقولوا أن الاحتفال به شنو بدعة. طيب الاحتفال بالإسراء والمعراج شنو؟ الليلة يا هللة الإسراء والمعراج اجتمعنا زي اجتمعنا في المسجد، وجاء المتكلم بتاعنا صعد في المنبر وحكلينا القصة زي ما وردت في القرآن وزي ما بينتها السنة، وربما عندنا زلابية وشاي كده أو شربات شربنا وكل واحد صرف بيته بيسأل يقول بدعة، ما بيعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيئا. البدعة شنو؟ طيب ما يقرون القرآن ولا ما يفسروا؟ الماء يسويها دو هذا ضخمة طبزة ما بيعرف العزل شنو؟ دخول المسجد جائز ولا ممنوع؟ حكاية الإسراء والمعراج جائز ولا ممنوع؟ مطلوبة شرعا ولا ما مطلوبة؟ طيب نشرب شاي ونصد شنو جائز ولا ما جائز؟ مباح في الشريعة. الممنوع شنو؟ يتحدث عن البدعة، ما يعرف أي حاجة في الدين ولا رقم واحد من ألف رقم، جاهل مركب ما عنده علاقة بالمعرفة على الإطلاق. يقول بدعة، البدعة شنو على دار نعرف شنو يتفعله؟ إسراء المعراج ما يقروه القصة القرآن دار يسبق الحتة خلاص ما نعرفها ولا نعرفها. لما مطلوب شرعا نعرف الشغلات اللي حصلت شنو. طيب انا اقراها بتين. طيب عملناها في بيت الشيخ عبده ولا في بيت الشيخ محمد ولا في بيت الشيخ طهر؟ عملناها هناك في شنو؟ احياء للشيء اللي الله ذكره في القران. يعني كان قلت ما في معناه القران معناه ما يفسر. كان قلت ما في معناه شنو الدرس الديني ما يجي. عشان كده بيتحدث عن انه بدعه ما بدعه ما بيعرف اي حاجه. البدعه اللي بتتحدث عن شريعه تشريع حاجه في الدين جابوه حتى ما تنطق انه ممنوع. اما ده شيء ثبت في القران الناس بيبينوا لهم معناه شنو. اذا هسه جلست دارينا فسر القران يقول بدعه الصحابه ما جلسوا فسر القران. يقول شنو يا اخوانا انت ساقط عن الاعتبار ما بتستحق انه يرد عليك. شايف قال أواخر شهر رجب كما ورد في الآثار فيه خلاف لكن ما ذهب إليه هنا قال ما ذهبنا إليه هو قول المحققين وإليه ذهب ابن عبد البر في الإسراء والمعراج كان بعد الطائف بسنة ونصف وهي السنة الثانية عشرة من البعثة. الكلام ده في الاستيعاب الجزء الأول صفحة 40. ويقول الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الجماعة قالوا سورة إسراء ابتدعت بالتنزيه والحكمة في ذلك قالوا تنزيه الله سبحانه وتعالى أما لا يليق به بصفة عامة وعن المكان بصفة خاصة. عشان كده بدأت بالتنزيه. ده السر في أنها بدأت به سبحان الذي. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده ده يكون بروحه ولا بروحه وجسده معنا الاثنين. الاثنين ما بيكون بروحه براو بروحه وجسده. طيب الحديث في صحيح البخاري السيد عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث حاجات الحدثك عنها كذبه. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام شاف الله قالت كذبه. وقال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى الإسراء بنفسه كذبه. وقالت الثالثة شنو ذكرت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم المسروق أن عائشة رضي الله عنها. فمن هنا أهل العلم أدركوا القاعدة بتاعت أن شنو قول الصحابي هجة ولا ما هجة. ما هو جاء عشان كده انت لا تتعلم. عشان كده اللي زاي شنو من عامية يقول سلف قالوا والسلف ما قالوا. هو قول الصحابي ذاته ما هو جاء في دين الله عز وجل. ده المقرر عند الناس اللي بيعرفوا الشريعة. فهمت ولا لسه؟ الصحابي قوله شنو هو جاء ولا ما هو جاء؟ طيب كان هو جاء خلاص. الإسراء سيد عائشة رضي الله عنها قالت ما أسري بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. أسري بشنو؟ بروحه بس فقط ما أسري. يلا ناخذ بالقول ده ولا نخليه؟ لا لنا خطبهم ولا أنا ما قلت صحابي. لكن ما أنت قلت الله أمرنا باتباع السلف. عشان كده الدجة الحاصلة في الساحة العلمية دي ما عندها علاقة بالعلم على الإطلاق. لماذا؟ لأنك عندك أفراد زيد وعبيد وبكر وشعيب ديل قلت شنو ديل السلف لا يجوز أن يخالف قولهم. أهل العلم من موقعين عن رب العالمين قالوا إجماع الخلفاء الأربع عندهم فوق اختلاف. كان بقى إجماع الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان كان قالوا كان خالفهم بقية الصحابة قالوا ليس بحجة. حجة 200 بس كان قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة. انت دار تجعل قول عبد الله بن المبارك حجة هو قول شنو إليان حجة وجديان حجة اللي عنده اسم الصبر واسم السيد. يبقى انت بعيد من المعرفة مرة واحدة. كديان وجديان يبقى حجة والناس يقولوا قول الصحابي ليس بحجة لأنه عندهم ألف مثال. ألف مثال في شنو؟ ألف مثال في قول قال الصحابي فيه صواب وألف مثال قال الصحابي ليس بصواب. أن الإسراء كان بذات النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده. العبد معناه الجسد والروح معا. شكل صاحب العشرين رحمه الله قال أنفت لقول حاد أن صمت قصده أحيل به الإسراء وأن كني حده فلا أنسني ما عشت أشد لصده شهدت بأن الله أسرى بعبده من المسجد الأقصى رقيا إلى العرش. بشنو قال؟ بجسم نبي المصطفى وبذاته وفي نبه لم يختلط بسناته. فهمنا نحن عسى بس نبهنا للمسألة الأصولية هنا جنو لأنه مذهب الصحابي هجة ولا ما هجة ليس بهجة. عشان تفهم الكلام الحاصل دجة ساكت بدون أي معرفة من علامات الساعة. ده واحد. نمرة اثنين سبحان الذي أسرى بعبده ليلى. أهل العلم قالوا كلمة ليلى ده للتغليب. أصيت من المغرب لحد الآن أخذت كذا ساعة. الله كان داير منها السلي بعد مليار سنة ما تمر عليكم ولا ساعة واحدة. عشان كده رب العزة تبارك وتعالى كان موجود قبل الساعة وقبل اليوم وقبل اللحظة. ولحد ما الله خلق الساعة واليوم واللحظة لحد الآن الله ما مرت به لا ثانية ولا دقيقة. الثواني والدقائق تمر عليكم إتو، أما هو فلا تمر عليه. الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ذكر المسائل التي أجمع لها أهل السنة والجماعة، قال وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. زمان ما يمر على الله. إنت من المغرب للآن شنو نقصت من أمرك ومن كلامنا ذلك حاسي نقصت تاني من حاسي نقصت، أما الله لا يجري عليه لا زمان ولا مكان. وقع علينا ليلا الحسن في الإسراء والمعراج وقفوه، ما دخل في كرة الزمان والمكان. ما سامي صاحب المولد يقول لك شنو يا أخوانا، لما أراد الله يعني إشراف النبي عليه الصلاة والسلام شرف إظهار شرفه شرفه بآية الإسراء التي هي فوق أطوار الأقول الخلقية، فتجلى بأهدية جمع الجمع وهي طمس النعوت ومتعلقاتها في صفحات الجلال. إيش الكلام ده كيف يا أخوانا؟ احنا داري وريك أنا عنده جنيه يا أخوانا أنه الجسد في الإسراء والمعراج ما دخلوها في اليوم ولا في السنة ولا في الساعة. لو دخلوها من اليوم ذاك ليه حس الإسراء والمعراج ما تم وصل لسا ليه حس ما جاتكم ولا ما وقع عليه؟ لو دخلوها في اليوم والزمان ليه حس ما تم الإسراء والمعراج؟ ليش ما تم من وطاة الله لحد السماء في كم سنة قلنا تخن بتاع السماء برضو لحد السماعة السابعة ما في السبع ألف سنة. اسم زمن النبع لحد الآن عملت على سبع ألف سنة هي. عندكم كم سنة؟ عندكم 1400 دقداق الفوق دي بس. عشان كده لو دخلوها كان في زمان المكان لسه الإسراء والمعراج جاهز من تعه. وقفوا الليل قال لا أجيب إنت في محلك ويبقى إسراء والمعراج برا من حركة الليل والنهار. فطيب بالك يلا حصل الإسراء والمعراج وجراجي والليل قائد ماله في محله كده يا حسين. الله كان داري يدخله في الزمان والمكان وكان داري شنو يمرقوا من الزمان والمكان. حسي كان داري يمرقوا من الزمان والمكان تاخذ مليار مليار سنه زي ما انت يا قاعد ما بتقدم ولا هذا زي ما انت بجريج كرت ولا انا شغال مع السكلي قاعد مدخلوه في برا من الزمان والمكان القدب ما يمر عليه رجعوه شاف 18 سنه ما كويس معه ولا انا كويس كويس معه ولا ما كويس؟ ثمانين شو بيتك أنت لوك من الزمان والمكان تأخذ مليار سنة يا شيخ ما بتقدم. القدم ده كل شيء تبع مرة عليك الليل والنهار لكن كما مرة عليك ما بتقدم. طيب عشان كده الآية قالت ليلى تقليل للمدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا الآية ذكرت مسجدين لكن في الحقيقة ذاكرة كم؟ ثلاثة مساجد. ما قالت من المسجد الحرام إلى المسجد القاسي، ما قالت الأقصى، معناه في مسجد الحرام وفي مسجد قاسي وفي مسجد أقصى. الأقصى ما أفعل التفضيل، يعني قالت من المسجد الحرام إلى المسجد الأبعد، يعني في بعيد وفي واحد شنو أبعد. البعيد يهو مسجد المدينة والأبعد يهو مسجد شنو يا أخوانا بيت المقدس. الثلاثة مساجد كلها جت الآية. وقالنا يا شيخ الأقصى بمعنى البعيد الأبعد أصل، والغاسي كمان شنو البعيد، يعني هسه لما تتحرك من مكة جغرافيا تمشي لشمال بتمر بالمدينة شمال عديد رسم بتخش بالمدينة تفوت المدينة حتى تصل لأرض الشام محل شنو بيت المقدس. لما القرآن قال المسجد الأقصى بمعنى الأبعد معناه خليت البعيد حتى ما وصلت لشنو للأبعد. دي المساجد الثلاثة كلها ذكرت في القرآن. أها الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله بارك حول المسجد الأقصى إقليم التفاح الموجود هسه عرفت لبنان اللي بيجيب التفاح ده كله من هناك، الزيتون كله من هناك، العنب كله من هناك. دي البركة اللي الله جعلها وهي المذكورة في قوله جل وعلا ها والتين والزيتون وطور سينين. سينين بمعنى مبارك عنده شجر. دي هم أنا باركنا حوله حس الآن كذابوا في الإعلام بتشوفوا شنو في في في الفضائيات بيشوف الشجر كلهم حوله البركة قاعدة ده مهد ومقر للأنبياء. الله قال أسرين به عشان نوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله اللي أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما السنة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة، أما السنة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة قصة الإسراء والمعراج، وخلاصتها أنه عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان وأيقظاه من النوم وذهبا به وعجعاه وشقا صدره وأخرجا منه علقة سوداء ثم غسلاه بماء زمزم ثم أوتي بالبراق فركبه وجبريل أخذ بركابه وميكائيل بزمامه إلى أن وصلا بيت المقدس. الروايات النبي عليه الصلاة والسلام راقد هنا عند البيت، عم العباس بيجاي ومنو من أهل البيت قاعد بيجاي، سيدنا جبريل نايمين، حبش النبي عليه الصلاة والسلام دار. قال لي قوم طلع، نعم قام طلعوا برا من مكة. قال لي الله أمر أنه يسر بيك، هل خلاص؟ يلا تعالي البراق، جيبوا البراق استصعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما استصعب له البراق ما قال حاجة. سيدنا جبريل قال لها إتي إدارة استصعبي على محمد؟ قالت أنا ركبني آدم خليفة الله وإبراهيم. قال لها سيدنا جبريل ده محمد حبيب الله أفضل عند الله عز وجل من ليلك، وهو اللي بيشفع للناس يوم القيامة. البراق لا من ارفض عرقه، وقالت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة يدخلوا أجنب في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ركب في البراق يدع حافره عند منتهى طرفه، يعني من هنا لو بعيد لسنجة خطوة هذه في سنجة، الثانية وين؟ في حداد، والرابعة وين؟ فيها صحيفة، والخامسة وين؟ في الخرطوم، السادسة وين؟ في الشمالية شندي كده زي دلس منتهى طرفهم، هل عينه بيصل؟ يلا الخطوة بيخطها هنا. سيدنا جبريل يهو يقود الزمام بتاعه، وسيدنا ميكائيل ماسك شنو الركاب السرج يلا والنبي صلى الله عليه وسلم مشى كده وقفه قال له انزل، نزل قال صلي ركعتين هنا. صلي ركعتين، بعد ما صلى قال بتعرف هنا وين؟ قال لا لا، قال ده ارض محجرك هتهاجر لهنا. ثاني مشى في غادي قال له انزل، نزل قال له صلي، صلى ركعتين، قال لي بتعرف هنا وين؟ قال لا، قال ده بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى بن مريم. يلا بعد ذاك كمان قال مررت بموسى ليلة أسري لي قائما في قبره يصلي، ثم لبيت المقدس ثم الدخول فيه. طيب بيقول الملكين دل من ساقوه مشوا رقدوا النبي عليه الصلاة والسلام وشق صدره وأخرجا منه علقة سوداء. شق الصدر حاصل كم مرة يا أخوانا؟ أربع مرات. كلام عجيب في الرواية على اختلاف عند أهل العلم، واحدين جعلوه مرتين، واحدين جعلوه ثلاثة، واحدين جعلوه أربعة. المرة الأولى قلنا شنو؟ أيام كان ببني سعد بمجمع عليها. المرة الثانية قالوا لما بلغ عمره 10 سنوات. المرة الثالثة عندما بلغ سن 40 وهو شنو مستقبل الرسالة. المرة الرابعة هذه ليلة الإسراء والمعراج. شوف الخصائص الكبرى للسيوطي، وشوف الشراح للشفاء للإمام قاضي عياد اليحصبي المالك. ها ثم غسلاه بماء زمزم ثم أوتي بالبراق فركبه وجبريل أخذ بركابه وميكائيل بزمامه إلى أن وصل بيت المقدس ودخله وصلى فيه بالأنبياء إماما ثم أوتي بالمعراج وصعده وجبريل إلى السماء الأولى. طبعا ده اختصار شديد. النبي عليه الصلاة والسلام ماش لقى سيدنا موسى، ليه قبل قلنا أن الإسراء والمعراج بر من طور العقل، ما فاجي اسمع عقل، ما تسقي العقل هنا، الشيء بمجرد ما أضيف إلى الغيب بيطلع من طور العقل، عقل هنا ما عنده شغل. أقول عنده شغل تعال نخش بالباب ده، أمرق بالباب ده، والمرأة بتجيب الهواء، عنده حدود معينة في حتة تاريج فوق طور العقل مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي قال مررت بموسى ليلة أسري بي قائما في قبره يصلي، رواه مسلم في الصحيح. السؤال وين؟ سيدنا موسى قبره يكون مقفول ولا مفتوح؟ ما شايف أول حاجة دي نعم ولا لا؟ وسيدنا موسى مفتوح في قبره، ها القبر مفتوح يكون ولا مقفول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شافه، وشافه شنو كمان؟ واقف على هيل يصلي. الحديث في كتاب يا شيخ صحيح مسلم. يلا طوال النبي صلى الله عليه وسلم قال بينه وبين بيت المقدس قال رمية حجر، ولو كنت هناك لأريتكم ما كانوا حسنا هناك نوريكم على الجبل طوالي جو بيت المقدس ده كان مستلم عند النصارى موجود في زمنه هناك في زول بالليل كل يوم بيكفلوا قفل الباب ده وقفل ده وقفل ده وقفل ده وقفل ده وقفل ده وجمارة هيجب الباب ده حاول كده الباب ده كاليوم ده يتعلق حاول كده ما في أي سبب أضيح قفل معه تعرف الزوار جايين وما بيعرش حاول يقفلونا ما شخلناه لا منجلق الباب ما فاتح دخل سيدنا جبريل ومعه النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر حي المسجد بركعتين وجلس ما في كلام شويتين الناس بيجوا الله أكبر يكبر الله أكبر يكبر الله أكبر كل واحد يكبر الله ما في زول بيتكلم على الثاني لحد ما المسجد تتملى الزب سيدنا جبريل تقدم للنبي عليه السلام قال قوم صلي تراه إماما والنبيون خلفه تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين السلام عليكم يلا قال لنا مش يلا مش كلام ما بعد ما طلع قال لك تعرف من ديل يا توم قال ديل الأنبياء ربنا حشر ليك من سيدنا آدم لحد سيدنا عيسى كلهم بيصلوا خلف عشان يوريك فضلي يا شيخ طيب وين وراء طور العقل بما فيهم سيدنا موسى ذاته الخلاه في قبره تاري صلى الله عليه وسلم عرفت ولا لسه طيب طلعوا من المسجد قبل ما ربطوا البراق كده سيدنا جبريل خرم الحجر بس بيجيب له كده خرم وربط التراب البراق يلا بعد ما طلعوا جاب له الآنية الثلاث واحد ماء الثاني لبن الثالث الخمر ومد له اشرب ربنا سبحانه وتعالى جاء لنا صنع شنو شال اللبن قال له اخترت الفطرة الفطرة بمعنى دين الإسلام قال لو شربت الماء الأمة بتاعتك تغرق والموية تجي من وين انت هسه مساكين في الجزيرة يا شيخ حس الموية تطفي بيجا وبيجا يلا خلاص ثاني ما في لا عالم ولا غيره خلا بابا قال لك يا شيخ هنا بيجا في محيط ولا ما في وبيجاي وبيجاي وبيجاي بس في درجة معينة كده بس لو رفوها خلاص كل واحد يشوف شغله ما في جزيرة ما في فوق ما في جهد يلا خلاص قال لو اخترت الموية أمتك قال كلها تغرق ها وقال لو اخترت الخبرة أمة بتاعتك تبقى غاوية ما في ذول يقرأ قرآن ما في ذول يقول لا إله إلا الله ما في ذول يحسن كده يبقى فساد لا حول ولا قوة إلا بالله لكن اخترت اللبن اخترت الفطرة يلا خلاص جابوا المعراج هو السلم مصعد من الوتل السماء فوق لتور العقل الشغلانة لو أصلا المعراج ده عشان هو يركب بكرة ويتدرج دار لكم سنة قلنا ما سنوات كثيرة يا شيخ يبقى ما لحد الآن يكون الإسراء والمعراج لسه ما تم لكن صعود عليه بواسطة سيدنا جبريل بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما هي التك أسانسير بس اللهم والسماء الأولى سيدنا جبريل قام نقر الباب والملك الغفير بتاع السماء الأولى بيجوه هو شايفه أي سماء شنو شفافة الزول الجوه شايف للزول الذرة كده شغل مهندس ليه ما فيه أي خلل فرج البصر كرتين هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا هو عسير خلل ما تكلفه به نقر الباب قال دمنه هو شايفه قال جبريل ومعك منه قال محمد قال أوقد بؤس إليه وفي لفظ أوقد أرسل إليه الشراح فسروها بتفسيرين أوقد بعث إليه بمعنى الله رسل له أوقد أرسل إليه بمعنى لا من جو الله جعله رسول قال نعم قال فنيم المجيء جاء فتح الباب خش السماء الدنيا لما خش السماء الدنيا لقى سيدنا آدم يعاين بجاي يضحك ويعاين بجاي يبكي سيدنا آدم سيدنا جبريل قال له سلم عليه سلم عليه وهنأه بالنبوة والكرامة والمكانة بعد ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل قال له بعين لشنو الله خاتل سيدنا آدم شاشة شاشة عريلي شاشة عرفت ولا ما عرفت الشاشة دي بتعكس له شنو بتعكس له أرواح الطيبة الأرواح الصالحة بتاعت أولاده وبتكون منهم رائحة طيبة ونور كان عاين جانب الأيمن يضحك ما شاء الله نصاب كثير ذكر جد عبادة إيه الله كده زي ده يا عين كان عاين بيجاي كمان بيعكس له شنو أولاد التالين الشريرين الكفر والفجر والكفر كان عاين بيجاي يبكي سيدنا هذا طيب المسألة ما تفوتنا هنا يا أخوانا لما قالوا للناس أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيعرض له أعمال الأمة قالوا لا ما صحيح والحديث ضعيف. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كون ربنا بيعرض له دي في أحاديث الإسراء والمعراج وهي متواترة. تعرف المتواتر معناه وش نعيه؟ رواه جمع غفير أمنه عن جمع خفير ثاني شنو يستحيل تواتوهما لجنو. طيب شيتا الله أكرم له سيدنا آدم يبقى نبينا عليه الصلاة والسلام الله ما ذكره به ولا شغلك حجارة إلا حجارة بس إلا حجارة ما في أي حاجة تاني. شيتا الله أكرم له سيدنا آدم ما يكرم له خير الخلق عليه الصلاة والسلام يا شيخ. والغريب شنو ما في حاجة غريبة بس حاجة غريبة عقيدة بتاعتك بتجول في خلطك دي بس ده سيدنا آدم. وغلق من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام يلا الإنسان الرجل الصالح ورد الأثر كم مت أولادك الشيء بيسووا في البيت بيعكسوا لك هناك. مش أبوك مات بغالي الشغل اللي بيسووا في البيت كله بيرفعوا له التقاريس هو من هناك شنو يرسل لكم رسالة مباشرة مش قاعدين رسالة رسالة تحت التليفونات دي من هناك هو اللي باشر لك الرسالة هوي هوي أقول ساي هوي هوي أمشي عديل كده زي ده طول الخط ده الرجل الصالح. أما النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ورد وصح وصححه المحدثون. حديث وين؟ حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. الإمام البزار رواه في كتابه البهر الزخار صحه جمع كبير من المحدثين منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي والحافظ ابن المنذري وغيرهم كلهم قالوا الحديث صحيح. انت المعاجبك بس داير تبقى شنو تجعل النبي عليه الصلاه والسلام يبقى زيك بس ياخذ منتهى قايتك اللي انت دايرها والا فقد ثبت شنو يا شيخ الله اكرم به ادم واكرم به بعد الله سالم وشنو كونه عشان قالوا الله بيكرم النبي عليه الصلاه والسلام كون ربنا يعكس له اعمال الامه وهو قاعد هناك. طيب انا عايز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتقل لجوار الله سجن هو هناك الان حي ولا ميت؟ حي بالاتفاق ولا بالاختلاف؟ مات واحد مسلم من اهل القبله قال هناك النبي عليه الصلاه والسلام ميت. طيب خليك من النبي عليه الصلاه والسلام ابو جهل وابو لهب وابي بن خلف حتى الان هناكم ميتين ولا روحهم حي قاعد هناك؟ الله ازاي شغلك عجيب يا شيخ. غارون حس حي هناك ولا ميت؟ النبي قال حي وكل يوم بجروه فيه وتعطل دي مقدار قامة في صحيح البخاري كررت ثروة الناشرة دي فخصفنا به وبدار الأرض كل يوم بينزل مقدار قامة فالوصل آخر الوطا خلاص الدنيا تقوم كل يوم بجروه بقدر قامة كده في الوطا دي ناشرة حين ولا موية كده كررت بكرة ثاني كررت بعد بكرة ثاني كررت يجي جروه زي ده وصل آخر الأرض السابعة خلاص القيامة كل ذلك يشوف شغله عنده لحاف يشيل لحاف وما عنده لحاف يفرش إنه أتكت خلاص. طيب جاء السماء الأولى ودخله وصلى فيه بالأنبياء إماما ثم أتي بالمعراج وصعد هو وجبريل إلى السماء الأولى فاستفتح ففتح لهما فرأى في الأولى آدم وفي الثانية ابني الخال يحيى وعيسى وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم مسلا زهره إلى البيت المعمور وقد حيا كل نبي عند مروره به ثم صعد صلى الله عليه وسلم وحده إلى أن سمع صريف الأقلام إلى أن وصل مستوى ما حله بشر من قبل ورأى ربه عند الأكثرين بعيني رأسه وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة فلما نزل عند موسى أشار إليه بالرجوع وسؤال التخفيف فما زال يراجع ربه حتى صارت 50 في الفيل و50 في الأجر ثم حبت مع جبريل إلى بيت المقدس وركب البراق وأتى مجاه قبل السمه وأخبر قريش فكذبه المشركون وصدقه الصديق وسمي صديقا منذ ذلك. السماء الثانية لقى فوق ابني الخالة اللذين بينهما مشاكلة شنو قال؟ ربانية يعني سيدنا يحيى وسيدنا عيسى لما تشوفهم تقول كيمان ابناء الخالة والصاوي هناك يوري أنه هم يعني واحد منهم بيبقى للثاني خال، لكن من طريق آخر كمان ابناء الخالة بيسموهم من هذه الحيثية. لقاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليهم فعنعاه، وبعد ذلك كمان شنو بارك له الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها. ثاني مشى السماء الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام وجد فوق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب، قال لقيت وقد أوتي شطر الحسن، الجمال عدو نص الكلمة ما قادرين أهل العلم ذات يفهم معناها شنو، ما معنى يعني الدنيا دي كلها عدوها نص وسيدنا يوسف عدو نص، ولا أن سيدنا يوسف الجمال الكلي عدوه منه نص وواحد آخر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام عدوه كامل، الحاصل شنو؟ ده المذكور عند أهل العلم. المقصود من أن سيدنا يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، الدرجة بتاعت الحسن من واحد لحد مية، الله عداه منها كم؟ 50. نبينا عليه الصلاة والسلام الله عداه من واحد لحد كم؟ لحد مية. له مراد صاحب البردة منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه خير منقسم. في سيدنا يوسف منقسم، في نبينا عليه الصلاة والسلام ما منقسم. تقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أي لماذا لم يقع يعني فيه ما وقع في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قلنا جمال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا كساه بجنو الهيبة، بهي مهيب لم تعاينه مقلة من الناس إلا شفع الرؤب والحب. من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول كنت أعجل المسألة السنة والسنتين، قاعد معه كل يوم من هيبة سنة سنتين يأجل المسألة، والصحابة قالوا ما نقدر نسأل من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ننتظر إلا يناس البدو يجي يسأله، بيجي بس من البادية ما عنده شغلة، يقول من فيكم ابن عبد المطلب؟ يقول شايف الرجل ده ابن عبد المطلب، يقول ليس ابن عبد المطلب، يقول لا جانا ذولك هناك في كردوس قال لنا الله رسلك، قال أي والله، يقول والله قال لنا قال أنه خمسة الصلوات خمسة الله فرض علينا، أي والله، يقول والله قال لنا قال في الصيام، هكذا حديث بخاري دمام ابن ثعلبة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا كده، يقول النبي والله، النبي يقول والله والله، يقول لا والله لا هذا جنود ولا البادية ولا ما مؤاخذ ما بيخافوا ما بيخافوا هو شنو عنه، قالوا نبي تب ما نسأله بانه، قالوا نبي ما خلاص انتو أما ناس البلد يا شيخ هيبة شديدة خلاص. ده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ها الشيء الخارق للعادة شنو؟ الناس اللي صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبيل منهم سيدنا آدم ولا ما هدر معهم؟ وثاني أهداك بغادي. طيب السؤال هو ولا سلم الأنبياء اللي يلقاهم سيدنا حارون وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم حدروا هناك معه ولا ما حدروا؟ طيب كانوا موجودين في آن واحد في موضعين ولا الحاصل شنو؟ ولا ابن عرف ما يعرف إلا لأن الشيء أضيف إلى الغيب، متى ما أضيف إلى الغيب ما عليك إلا تفوجنه تسلم. بس سيدنا موسى جبريل بيصلي في غادي في القبر والنبي صلى الله عليه وسلم شافه، وثاني هنا قاعد في شنو في السماء شنو يا أخوانا السادسة، وما تقول قاعد السورة اللي بيصلي جبريل هناك سورة سورة ولا يهوذاته، هو هنا كمان قاعد وسلم عليه ورد قال لأمتك أمة آخر الزمان مارسنا بني إسرائيل ومارستهم قبالك أمتك في اليوم 50 مرة كثير عليه، والمراجعات كلها حصلت. ها هو شنو يعني؟ طيب هو أسرع بيشنوه من تحت لفوق، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشى في المعراج اللي هو السلم، وهم كمان مشى بيشنوه ولا الحاصل شنو؟ ها والأغرب من ذلك سيدنا آدم أول الأنبياء يا شيخ وسيدنا موسى بيناتهم آلاف السنين، ها اجتمعوا وين؟ في غير الإسراء والمعراج، في عالم آخر ربنا جمعهم. النبي قال كده الله جمعهم، الحديث الموطأ في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال تحاج آدم وموسى، فحاج آدم وموسى فقال أنت آدم الذي أخرجت الناس من الجنة بمعصيتك، قال أنت موسى ابن عمران تلومني على أمر قد كتبه الله، فسكت انتهت المناظرة لحدينا. الحديث الموطأ في صحيح البخاري. ها دين على سنة والجماعة المتزلة قالوا يتلاقوا إيه نين إلا نجلي أخوانا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا من سيدنا موسى لسيدنا عيسى في ألف نبي، ومن سيدنا عيسى لحد نبينا عليه الصلاة والسلام في 571 سنة، ومن النبي عليه الصلاة والسلام لجان في 1400 وكسر. أها الشاهد وين يا أخوانا؟ أنه النبي عليه الصلاة والسلام التقى مع من يا أخوانا سيدنا موسى، والتقى ما بقية الأنبياء دين كلهم التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم. والفترة هذه طول هذه مشى السماء الرابعة وجد فيها سيدنا هارون. سيدنا هارون أخو سيدنا موسى أخوه الأكبر منه، الذي قال أنه أهل العلم ما في أخ نفع أخاه زي ما نفع سيدنا موسى أخاه هارون. الله جعل براه نبي ومشي واجه الأمة الشرسة دي، وما فرعون يواجه فرعون بديكتاتوريته دي، قال وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. الله قال ليش فأتياه فقولا إنا رسول ربك. الاثنين خلاص الاثنين موسى نبي ورسول وحارون نبي ورسول. النبي قال لقاه هناك ولهي تشنو لسرة نص أبيض ونص أسود. البياض جابوا شنو الشيب ده؟ جابوا عندما بنو إسرائيل عبرت العجل في الفترة بتاعت كم؟ 40 يوم، عندما مشى سيدنا موسى في المناجاة وهم عبدوا العجل. لا من جاء سيدنا موسى كان غدل فأخذ شايف بلهيته وأخذ براس أخيه يجره إليه يجره. إتوين إتخلي الجماعة دي يعبد الصنم يعبد الوثن ده؟ قال يا ابن أمة إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وشغل ده سواليه مستعمري إلى آخر حياتنا. ده سيدنا هارون. أما فوق لها شنو الخامس وجد فوقها سيدنا إدريس جدا لأبي نوح. سيدنا نوح جد جد لأبنه جد لأبوه سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام. هذه قولنا صلى شنو هناك ها. ومشى بغالي سيدنا موسى ثاني ها. ومشى بغالي سيدنا إبراهيم. وين فوق السماوات السبع هناك عند البيت المعمور. قالوا بيت المعمور لو فتحوا له من السبع بيقى فوق شنو هنا الكعبة بتاعتنا هنا قصادة هناك الكعبة. هنا يطوف فوق شنو الناس، وهناك يطوف فوق شنو الملائكة. ثبت في السنة الصحيحة أن 70,000 من الملائكة يطوف حوله. 70,000 ديل بيمرقوا تاني ما بيجروا عجيب بكرة بيجي جنود. جنود الله ديل كم يا مولانا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. كده 70,000 في كل يوم، واي زول طاف تاني بكره بيجي واحد جديد تاني. الشغل ده لكن من قبل كم؟ من قبل ما لا يعلمه الا الله. ولحد مثل لحد الليله دي وبكره بره زي ده. وسيدنا ابراهيم قاعد ومسلم دهره كده زي ده شغال. شنو شغال؟ روضه زي الروضه بتاعت اطفال بتاعتكم. اي واحد من ابناء المسلمين قبل الحنس قبل البلوغ مات في روضة بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحد ما تقوم الساعة يا شيخ. نساءكم ورجالكم كلن أولاد وبنات كلن هناك روضة بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكمل لهم التعليم. اسمع العجائب والغرائب يا مولانا. الروضة هناك قائم بكفالة الأطفال. ده مش رأي مش اجتهاد، نصوص في أحاديث الإسراء والمعراج. سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام وهنأه، ثم قال رفعت إلى سدرة في المنتهى. رفعت شغل شنو فيه أسمسير إلهي. رفعت إلى سدرة المنتهى. قال بعد ما مشينا لسدرة المنتهى فقشاها فغشيها ما غشيها من النور، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. يعني شنو زاد قد شجرة، والشجرة اللي صلت عليها شنو إضاءة نور زهر أحمر أخضر أصفر شنو ألوان ما موجودة عندكم. قال واحد من خلق الله يقدر يصفها ماشي. ها النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء اللي نحن ممكن نقدر نفهمها قال النبت بتاع كقلال هجر، وها والورق كآذان الفيلة. شوف الطرق بتاع السدر قدر شنو الشكل بتاعه كيف، وشوف آذان الفيل نفس التخطيط كده. هذه الطرقة جاي مبرم جاي مبرم في النص موسع. ده شنو ده الكيفية في التفصيلة. أما في العزم قالوا لا يعلم العزم إلا الله. أما النبغ الكيفية بتاعته الشكل زي القلة جايبينها من الحجر من حجر يبلد بأرض اليمن. أما العظم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فارق سيدنا جبريل لحد ما نزل شنو وصل لمقام سمع صريف الأقلام، بمعنى صوت قلم الملائكة اللي بتكتب الوحي. الليلة الأيام دي في رشا بتجي واحد هنا في زجاوي والثانية هنا في كذا هنا في قادي، كل التقارير بتاعت العالم بتاعت الدنيا بتكتبها. ثم بعد ذاك وصل إلى مقام كلمه فيه ربه، وهل رأى الله سبحانه وتعالى؟ اختلف الصحابة وكذلك اختلف من بعدهم، لكن جمهور المسلمين وجمهور أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الله عز وجل. السيدة عائشة تنفي الرؤية، ابن عباس يثبت الرؤية، فأهل السنة والجماعة قالوا شنو؟ المثبت مقدم على المنفي. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إذا سئل عن ذلك هل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ يقول رآه لحد ما نفسه ينقطع منه. ده هو المذهب الذي عليه الجمهور. وقد قال قوم آين الله جهرة. ثم للخلاصة، وفي سبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل وصلى به إماما كما رواه الثقات ورسم له الكيفية. وأول صلاة صلاها مع جبريل هي الظهر، وكانت الصلاة قد فرضت ركعتان كما في حديث عائشة الصحيح. بعد ما حصل الإسراء والمعراج بالليل السلام عدوه لها شنو يا شيخ؟ كتالوج ما فيها تطبيق عملي. سيدنا جبريل كمان شنو بالنهار دار يطبق عليه تطبيق ماله عملي، يصلي عديل كده زي ده. ده أول حديث استهل به الإمام مالك موطعه. جاء سيدنا جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إمام، قل أفضل منه يعني. إذن عشان كده دار يوريك على أنه الأفضل أو المفضول الفاضل ممكن يأخذ من المفضول، ما في حاجة، لأنه الله رسل وعشان يديك التعليمات دي. في حاجة أنت ما بتعرفها أدنى منك ممكن يرسل واحد شنو يجي عشان يكلمك ليها. وسيدنا جبريل جاء وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام. أول صلاة صلىها معه صلاة الظهر. لمن صلى معه صلاة الظهر صلى الظهر في اليوم الأولاني في أول وقتها، زي أيامنا دي نقول الظهر بتخش شنو أقولنا ساعة واحدة إلا خمسة دقيقة ولا عشر دقيقة الشمس تكون حصلها الزوال. صلى به في اليوم الأولاني زي واحدة إلا بسيط أو وبسيط. يلا ثاني العصر أول دخوله هل هو شنو يا شيخ؟ ساعة ثلاثة وأربعين دقيقة، ده هو أول وقت العصر صلى به زي ده. المغرب بس ما غربت الشمس صلى به. العشاء أول ما غاب الشفق صلى به. الصبح أول ما طلع الفجر صلى به. ده الحديث الموطا. ثاني يوم جاء كمان شنو الصلاة بتاعت الظهر صلى معاه ساعة اثنين ونص أو ثلاثة إلا ربع، ده آخر مختار شنو أظن بتاع الظهر صلى معاه هناك. حصل واحد عنده مسجد وصلى صلاة الظهر ساعة ثلاثة الدنيا كلها تقوم. لا حرام ولا مكروه ولا خلاف العولة، جالس الشريعة قولا واحد. وقال لك يا شيخ ما حرام وتاني شنو ولا شنو ولا خلاف العولة، ما في أي حاجة جايز. تسمع الأوامر والمسجد يتكلم كل واحد فكي، ما تعرف الفكي ذات تقوله من كثرة الفكية. وزي البدعة جابوها الناس هسه الآن بتاعت الصلاة بالمواعيد دي، بس الإمام كان آخر ساعة دقيقتين الإمام دول المواعيد دي ولا بد يرأوها هناك. شرعا ينتظر الإمام، لو أنا جيت والوقت داد فانتظروني نصلي ركعتين وانتم قاعدين، بعد ما نقوم قوموا حتى تقوموا، لا انتقد وضوعي ما في حاجة فلان صلي بفلان، نمش نتوضى على مهل نجي نصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، هو قدوة، مش عشان النبي هو قدوة، دار يوريك الحكم زي ده. النبي الآن قال لهم أقيموا الصلاة، بقى أقاموها النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيفوا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصل رجع البيت اغتسل وقال إلا أقيم يلا حتى صلى. ليه مسافة القصر العديد؟ عشان كده الفقهاء قال ينتظر الإمام في الأذر ياتي الغريب. كان قال يا أخوان عيدار نمشي هناك آخر الهلة ويمدي حاجات في السوق هناك، يقول دعوا تسلميهم، لكن كده هنا يدار يسلم كده يهدد الحاصل. السنة الثالثة عشر من البعثة بيئة الأقبع الثانية، ولما أتت عليه صلى الله عليه وسلم 53 سنة من عمره وهي السنة الثالثة عشر من الرسالة، بايع الأنصار بيئة الأقبع الثانية وذلك لما وفد الذين بايعوه البيعة الأولى في العام الثاني ها في جماعة من أهل المدينة ووعدوه المقابلة ليلا عند العقبة وتحرزوا على أن لا يطلع أهد من ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وماه عمه العباس أحضره ماه ليكون شاهدا على التوثيق. فقام العباس فقال لأهل المدينة إن كنتم ترون إنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فدعوه بين عشيرته فإنه لبمكان عظيم. فقال البراء بن معرور وكان متكلمهم والله لو كان لنا في أنفسنا خير ما ننطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهجنا نبذل دم قلوبنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا علشان. وبعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خذ لنفسك ولربك ما أحببت. نلاحظ يعني البيعة بقت ثلاثة يا شيخ. الأولى في سنة 11 كانت عبارة عن خبر جماعة من أهل المدينة عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وقلوبهم مالت له. سنة 12 جو معهم كم ديل دخلوا شنو في الإسلام، لما رجعوا الإسلام انتشر. سنة 13 دي بيعة العقبة الثانية وهي بيعة العقبة الأخيرة خلاص. مما حصلت البيعة بتاعة العقبة الثانية دي الأولى دي قبال الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جعل لكم إخوان، أصحابه هنا ومحصورين ومعذبين، الله جعل لكم إخوان أهل المدينة. بدأت حاجة اسمها حجرة المستضعفين. أي ظل ضعيف يقوم شنون بالليل بس كده زي ده في السماء التمش، لكن كان شافوك رعفا كده ماري ما بيخلوك. زي سيدنا صهيب جداري هاجر قالوا انت ما جيتنا البلد ده صعلوك معنا ما عندك مال، وحس الآن ماش قال لهم شيلوا المال خلوني بس نوصل نلحق النبي عليه الصلاة والسلام بس كده يا زي ده خلاص. وهو أيان قال شيلوني بس أنا نوصل للجناب النبي عليه الصلاة والسلام. مات لما ماتت جماعة المشركين ضحكوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع وأبا يحيى خلاص الله جميل بس انت بيت والله اشترى خلاص البيع ربح خلاص انت ما عندك أي حاجة جنة ومضمونة. طيب لما جاءت البيئة بتاعت الأغبة الثانية دي خلاص ده توثيق نهائي. الكم هائل الكبير كم وثمانين نفر جوه جل كل من أهل المدينة يكافف النبي عليه الصلاة والسلام كفا بكف ويبايعوه عشان الإسلام يمشي ينتشر بصورة أوسع. طيب الحصل شنو ثاني هس؟ جنب عليه الصلاة والسلام قال لهم الإسلام عند العقبة بالليل، لكن أوى أهل مكة يسمعوا. ماذا أهل مكة يسمعوا الكلام ده؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه عم العباس، عباس بن عبد المطلب اللي كانت ما أسلم، لكن في حاجة بيعملوها العرب ما دام ما في موضوع دارين يوثقوا بينك وبين غيرك لابد تجيب واحد من أغرباك. العباس لما جاء قابل الجماعة بالليل قال لهم أسمعوا والدخوي ثلاثة المهنة على الرقم ما خشينا معاه واكسين معاه، كان إنتوا شايفين نفسكم بتقدروا تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم فأنتم وما تحملتم، كان ما قادرين خلوا بين أهل وعشيرته. براء بن معرور هو المتكلم بتاعهم قال نحنا إن شاء الله هتلقون ناس صادقين ودارين نبذل جهودنا ومهجنا قلوبنا ونفوسنا دي دون النبي عليه الصلاة والسلام علشانه. وبعد ذلك قالوا خلاص اتفقنا. قالوا طيب شرطك شنو يا رسول الله؟ تشترط علينا شنو في البيعة دي؟ قال اشترط لربي ان تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، ده شرط لانه القاية كل من الهجرة وإلى ذلك عشان الناس يعرفوا منه الله عز وجل. ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم متى قدمت عليكم، كان جبكم من المدينة زي ما تحفظوا ناسكم تحفظوني. فتم الأغض وأول من بايع هو أسعد بن زرار. دي المسابقات بتجي في الكلام ده من هو أول من بايع من كذا يا هو ده في قول. وقيل البراء بن معرور المتكلم ذاته. ثم اختار منهم 12 نقيبا ديل شنو لجان شعبية، سمي نقيب سمي مراقب سمي لجنة شعبية سمي زي ما تسمي، بس أنه الناس ما لابد يكون بالنظام يكون في واحد يرجع عليه وينسمه فيه الكلمة. 12 نقيب زي ما اتخذهم شنو يا أخونا سيدنا موسى هناك 12 نقيبا كل واحد على عشيرته وقال لهم أنتم كفلاء على قومكم. النقيب بمعنى المراقب اللي بينقب الخبر بتاعك يبحث عنه ويفتش. وقال لهم إتوا كل واحد منكم كفيل على قومه. وكان جملة من حضر البيعة 73 رجل وامرأتان منهم 11 من الأوس والباقون من الخزرج. وبعد ذلك سمع أهل مكة خبر هذه البيعة بعد ما تمت. أهل مكة ما دارين كلام زي ده لأنه ناس النبي عليه الصلاة والسلام كونه لقلوب أهل المدينة وآزروه ونصروه وقفوا معه ما تبقى إشكالية مع ناس مكة. ناس مكة ما سمعوا خبر إلا أخيرا لا من جو قال لهم إتوا عمباري قالوا إنكم اجتماع بالليل مع محمد قالوا لا ما عندنا. فأنكر أهل المدينة ذلك وبالذات الناس اللي مشوا يحضروا في ناس معينين مشوا حتى من أهل المدينة في ناس ما عندهم خبر. عشان كده الطرف الثاني أنكر مرة واحدة قال إحنا قاعدين هنا ما في حاجة حصلت. فأنكر أهل المدينة ذلك وكان الذين حضروا هذه البيعة ها قدم بهم مصعب بن عمير في شهر ذي الحجة لما أرادوا الحج. وكان مصعب قد هاجر إلى المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 12 جبيل بعد بيعة الأقبة الأولى قبل الثانية يعلمهم الإسلام وأحكام الشريعة وهو أول سفير في الإسلام رضي الله عنه. هجرة المستضعفين ناس المدينة اللي قالوا لهم شنو تاني ناس مكة أقصد اللي قالوا لهم شنو أهل اللي قالوا لهم أهل خلاص بدأت الهجرة دي اسمها هجرة المستضعفين بمعنى أنك أنت تتلبد وتقوم تهاجر ما تمش جهارا عشان ما يمنعوا. وفي السنة 12 من الهجرة وهي السنة التي هاجر فيها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر قبله كثيرون من أصحابه إلى المدينة وذلك لما اشتد أذى المشركين عليهم لأن المشركين سمعوا أن أهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة فهاجر معظم الصحابة إلا القليل منهم. وقد أراد أبو بكر أن يهاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك أي تمحل قليلا فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي. شوف دي هالكلمة بيقولوها سيدنا أبو بكر وغيرهم مش بيقول للنبي بشر مثلكم. سيدنا أبو بكر مما الرسالة جات لي آخر اليوم ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلكم لكن يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أفديك بأبوي وأمي مش بشر مثلكم يا شيخ. كلمة بشر مثلكم دي ما في صحابي واحد نفقها ودي السنة النبوية ونديك فرق عشان تجيبها وعليك يا شيخ. الصحابة بيقولوا شنو هم كانوا بيقولوا يا محمد يا أحمد الله قال لهم أجيه وما تقولوا تاني تقولوا شنو قولوا يا رسول الله ويا نبي الله. أها الفرق شنو محمد دما اسم وأحمد دما اسم لكن شنو هو لابد أن يتميز هما عنده اسم بس فقط الاسم عنده له عنده ميزة لأنه هو نبي ورسول. مين فيكم نبي ورسول ما في إذ لابد أن يكون اسمه علم. عشان كده جاء في قول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس كنا نقول يا محمد ويا أحمد فنهانا الله عز وجل فرجانا نقول يا رسول الله ويا نبي الله. أما إت بشر مثلنا لجن واحد من الصحابة ما تلقى تعالى وقعليك ولا واقع عليك. عشان كده جنو المشركين اللي هم يشوفوا جنو كيف الله يرسل البشر كيف الله يرسل البشر زي ما قالوا شنو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بشر رؤية شركية مشركين. قال هو شنو المشركين شاف النبي عليه الصلاة والسلام شنو ده ده ده ده ده ما غلام فقد رباه أبو طالب بنظرة شركية لكن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام نبيا أسلم أول بأول. أما من رأاه شنو هو أن بشرا مثله شنو وقف في بشريته ديك لحد ما مات شافه ده ما أسلم. المشركين قالوا شنو أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا أهل قوم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام دي نظرة شركية المشركين هم اللي قالوا الكلام ده. أما الصحابة له سيدنا أبو بكر يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنت ذاتك منتظر تهاجر. قال نعم. فجهز أبو بكر لهما ما يهاجران به وهو راحلتين وزادا وعلفا. نلاحظ الحتة دي بأكملها خلاصتها في كتب السير مما جاءت الحجرة بتاعت المستضعفين دين يهاجروا بيجاي دين يهاجروا بيجاي جسدنا أبو بكر دار يهاجر قبل كده جنو هاجر 200 من مكة ما شفينا كده وين تاسو قبلكم دي كده كده جنوب ولا وين كده جنوب ماشي كده من مكة ماشي جنوب لا من طلع من أرض شنو مكة خش في شنو في أرض اليمن ماشي هناك وصل لقبيلة اسمها القارة لقى زي ما القبيلة اسمه شنو ابن الدقنة قال لي أبو بكر أجابك البلد شنو قال أهلي هناك مرقوني من بلدي وقلت لجي هنا شنو نسيه في بلدك بنعبد الله قال مثلك لا يخرج ولا يخرج لا تطلع ولا يتلوك شوفوا شريك لكن بيعرف مكان سيدنا أبو بكر قال أنا جار لك بضمنك نرجع لأهل مكة رجعوا نادى أهل مكة يا أخوانا هوي فلتعرفوا أن أبا بكر دعانا شنو أجرت جبوتنا في بلده وما يحصل أي حاجة زول يضر ما فيه وزول في جواري وهناك عندهم زول لمن يجير زول إنت تقوم تفسر جواره ما نايت دار مشاكل وما عديت تقدير أهل مكة رضوا بالجوار سيدنا أبو بكر قام عمل له مسجد في بيته يقرأ القرآن ويبكي كثيرا يقرأ القرآن أولاد المشركين شنو يجي يقولوا زي الناس ما دار المدينة لنا قالين نمدح أولاد بيجي شنو أخوانا يستمعوا للمدينة مش كده هذا سيدنا أبو بكر صديق رضي الله عنه شنو بيقرأ القرآن أولاد المشركين يجي شنو اسمه القرآن قالوا هوي شغل بتاعه الله يخرج لنا أولادنا دي كلام بتاع محمد اللي بيقرأه ده بيخرج لنا الأولاد مثلا ابن الدفنة قال لا ابن الدفنة يا تقول أبو بكر يخلي القراية بتاعته دي يا تتخلى من جوارك له جلس ابن أبو بكر قال يا أبو بكر أهلك دي الشكو والحاصل كيت كيت كيت أبو بكر قال له جزاك الله خير شكرا خلاص أنا رجعت لك جوارك شكرا أنا في جوار الله ها يلا الناس بيقولوا شنو في الحجرة سيدنا أبو بكر داري هاجر النبي عمل لك كده دي هو حجة قال له الله انت بردك راح تهاجر قال اي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال خلاص ما يجهز لهم اثنين جمال وجهز علف اثنين شوال بتاع الترك بتاع الشجر علف يا شيخ علف ترك بتاع الشجر شوالين اثنين جمال سلمهم لزون خريط اللي بيطلع عليك من جلقني لحد الخرطوم ما يخشى ولا قرية واحدة يعرف الخلبص ما يخشى القرية كده يا وزير عبد الله بن الأريقي سلم الليل ورجل مشرك لكن عنده أحد ما بيوري زول خلاص أنا صلى شنو منتظر الإذن بينما هو كذلك يلا جل إذن بالحجرة دي خلاصة هنا من أقراها في الحجة دي. السنة الثالثة عشرة من الرسالة الهجرة إلى المدينة ولما عتت عليه صلى الله عليه وسلم 53 سنة يوم الحجرة يا أخوانا عمر النبي عليه الصلاة والسلام 3 وكم عنده 40 سنة جاءت شنو حس الرسالة عندها الليلة كم 13 سنة دي حتى السنة بتاعت المدينة انتهت ونبهنا بالأمس قلنا الروايات اللي بتقول أنه ما كسف بمكة 10 وبالمدينة 10 حذفوا يا تاجة 3 سنوات بتاعت انقطاع الوحي في حديث الموطأ بس ده كله ما ذكره الشراح 53 سنة من عمره وهي السنة 13 من الرسالة هاجر إلى المدينة وسبب الحجرة كما في كتب السير أن قريشا اجتمعوا بدار الندوة وهي دار بنها قصي بن كلاب بجد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يجتمعون فيها للأمور المهمة فاجتمعوا فيها ليتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لما رأوا دعوته كل يوم في ازدياد خافوا على أنفسهم ودينهم فقال بعضهم أحبسوه دار الندوة دي أخوانا ما بيجتمعوا فوقها لحاجة صغيرة إلا أمر كبير بناها قصي بن كلاب دي قاعدة الاجتماعات دعاهم وجوه اجتمعوا الجماعة رأي شنو دارين ننظر في موضوع محمد أي واحد جدار يخش يخش من أهل البلد إبليس جاهم جدار يخش قال أنت من وين يا زول ده شغل خاص بناس البلد أجابك أنت شنو أنت من وين قال أنا زول من ناس نجدي سمعت خبر أنه اجتمعتوا ضد ودعمكم ده وجيت قلت يمكن تلقوا مننا رأي قال أوه تمام ناس نجدين إنهم رأي ده إبليس وخش معهم خلاص لمن اجتمعوا ماذا هنالك أرادوا الجماعة ديل قالوا شنو أحبسوه في الحديد الرأي الأول قالوا محمد ده نسوي ليش نو نجيبه نقيده بجد تحديث بس نربطه يأكل ويشرب بس قبل لحد ما يموت ما يطلع عشان ما يقول كلام اللي بيقوله للناس ده. رأيكم شنو جماعة؟ قالوا ده رأي فاشي. كان قيدنا بالحديث ده شنو الله ينأخذ الاسم وخبر يجو الله يكاتل لا من يمرقوا مننا ما ينفع. وأغلق عليه الباب ثم تربصوا موته. وقال أبو الأسود ربيعة بن عامر نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع بس نتلئ من البلد ده بس ننفي محل ما ينشمش. فانطلع من البلد ده محل ما ينشمش ما عندنا هنا. قال فرفض الرعيين الشيخ النيدي الجماعة قال إنه إنتو كان خليتو ماشي ساكت ما بيمشي يلقى ناس البادية دين يمشي علمهم كلامهم دي عمل كتيبة تاني جي كاتلكم رأيك ده ما ينفع. إبليس اللي جبه رعي بصفة أهل نجم ها رفض الرعيين الشيخ النجدي الذي هو إبليس في الحقيقة وأتى بصفة رجل من أهل نجم. فقال أبو جهل والله لي رعي والله لي لرعيا أئن لي لرعيا ما أراكم وقاتم عليه بعد. فقالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا فيضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل ولا تستطيع بنو عبد مناف حرب القبائل كلها. فقال لهم الشيخ النجدي الرأي ما قال الرجل. فنع كده أنه عارف أنه دعاء منتهى الحلاك قوله بس تقول دارين تقتل النبي عليه الصلاة والسلام عارف منتهى الحلاك وداري وديهم وين يا أخونا ما داير الناس يوم يرفع الرأي بتاعته شنو يا أخونا يرفع رأيته والناس معه كتار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشربتموني من قبل. خذ بعدين في القرآن بعمل إبليس يوم القيامة يرفع رأيه يقول لجماعة وراكم يمشوا عشان كده داري يكثر جماعة داري يوريدهم شنو مورد على الحلاك. قال الرأي يا هو بس. فتفرقوا على ذلك الاتفاق فأتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبت الليلة على فراشك دفعوا بالحجر هذا. بالمناسبة وقفة لطيفة في مسألة بتاعت شنو أهل نجم. إبليس قال هو من أهل نجد. أهل العلم قالوا شنو نجد لا في الجاهلية ولا في الإسلام ما طلع فوق أزول عنده خير. في الجاهلية كبار اللصوص كبار اللصوص في الجاهلية كانوا بنجد. أكبر هرامية أنه بتاعنا النهب المصلى كانوا شنو أهل نجد. والناس الأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل يلعنهم في صحيح البخاري من أهل نجد. وين النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث سنة 4 جايانا أنه جاه أبو آمر ملائب الأسنة قال له داير تديني معاك ناس يمشوا قبل نجد يمشوا علموا الناس. النبي لما فتح خشمه قال إني لأخشى عليهم من أهل نجد. صاغ الصحابة 70 أهل نجل لما سمعوا فيه قالوا محمد ما كتل أهلنا هناك الليلة نشيل الثالثة. الصحابة قاعدين معسكرين لقوا القبائل شد جمعوها وأحاطوا به شهر صيوفهم نفر واحد بس عمرو بن أمية الضمري مشى يورد الجمال بتاعتهم في الشجر 70 دين كلهم قاتلوا لحد ما استشهدوا عن آخرهم. ده سبب القنوط في الصلاة. النبي أخذ شهر كامل يلعنهم في صحيح البخاري يقول شنو اللهم الأنرعل وزقوان وأسهية عصوا الله ورسوله إليهم أهل نجم. عرفت اثنين ثلاثة ذو الخويصرة ذو الصدية رئيس الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو قال للنبي اعدل يا محمد اعدل يا محمد ما يا رسول الله قدام النبي عليه الصلاة والسلام زعيم الخوارج باتفاق أي ذول شرع الحديث. شوف باب صفة الخوارج في صحيح البخاري ومن صحيح مسلم سيدنا عمر وفي رواية سيدنا خالد بن الوليد قال دعني يا رسول الله أقتله قال سيخرج من ذئبي هذا من أصله من قعره من ذريته في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث البخاري والحديث مسلم وفي غيره صفة الخوارج. ده كل طلاج من نجد محمد بن عبد الوهاب الكاتل المسلمين ومساجدهم ومعاذنهم واقفة تلا من وين؟ من نجد. في حديث البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، قال وفي نجدنا، ثاني قال في يمننا وفي شامنا، قال وفي نجدنا، قال هناك زلازل وفتن وبها يطلع قرن الشيطان. في صحيح البخاري، في أكثر من موضع البخاري وفي صحيح مسلم. دي نجد. بتعرف النجد حس الآن محلها وين يا جير؟ ما تعرف محلها وين؟ رياض يا هنج. طيب لمن طلع أنه موضع رياض ذات يا هنج، الجماعة قالوا لا لا ما نجد دي قاسين بها، نجد بتاع العراق. والصحابة عراقيين ولا مكيين؟ ده واحد. الدكتور الشيخ حسن فرحان المالكي سعودي معاصر قال ما أريد بها إلا النجد الموجودة حقتنا هنا بتاعت الهناية. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شنو يا شيخ؟ ذكر المواقيت بتاعت الحج. انتبهوا كويس جدا، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن المنازل. شوف الحديث جعل أهل العراق براهم وأهل نجد براهم. وقع عليك ولا لسه يا شيخ؟ ما وقع عليكم؟ وقع عليكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ذول كان جاي من العراق يهرم من شنو؟ ذات عرق. جاي من نجد قرن المنازل، جاي من اليمن يلملم، جاي من أهل الشام جحفة. ده حديث ابن عباس البخاري. طيب الشاهد وين؟ الدائر يقول أنه ما يهرياد قال دي في أرض العراق. الحديث ذكر المواقيت بتاع أهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وأهل نجد. النبي عليه الصلاة والسلام خاير باين بين العراق وبين نجد الموجودة عندهم. أهل العراق ميقاتهم يأتوا ذات عرق وأهل نجد شنو؟ عشان كده أنه عراق ما يها نجد بل إنما يها ذاتا بتاع شنو؟ ذات هنا لا لا لا ذكر الميقاتين كلهم. ثلاثة قال أمش خط العطلس قدامك، قال شرق المدينة قال بيطلع جوه الرياض قال يها ذاتا اللي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها. نقول الناس اللي بيصعدوا في المنبر ويتحدثوا عن حديث إن أبي وأبيك في النار، الحديث المختلف في صحة الذي خالف ظاهره القرآن، في حديث أهم منه وأصح منه بلغت حد التواتر. خلوهم يسألوا في المنابر يقول أن سلم قال في أهل نجد هذا بالحتة المتلقى فوق الأجر. ودي له حديث صحيح البخاري ومسلم، إلا كان يهربوا يجيبوا كتاب آخر غير البخاري ومسلم. فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ يلا شغل مبهم إلا لمن يحصل حتى ما تعرفوه. إلا يعني من يحصل تعرفوه، لكن اللهم يعرفوا قرن الشيطان. من جوه قرن الشيطان شنو يا أخوانا؟ دواعش. كل الدواعش يا أخوانا ما جاي من هناك كده. ما في قرن الشيطان أكبر من الدواعش. دواعش في المسجد خط القنابل يقتل المسلمين ليل نهار، كلهم طلعوا من نجد. 99% طلعوا من نجد. الزول بيقول ده يتحدث في حديث أبي وأبيك في النار، في حديث أصح منه متواتر أصعد في المنبر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكم ما عجبك حديث النبي عليه الصلاة والسلام جدد توبتك عشان تخش الدين من جديد. يلا ده كله ممكن يبقى. يلا الشاهد وين؟ خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ما شاوروا قالوا نحن دائرين ننفذ العملية بالليلة بالليل. وجاء سيدنا جبريل قال لنا صلى شنو لا تبيت الليلة على فراشك. جاب ودع عمه علي بن أبي طالب قال له تبيت فوق شنو فراشك وما يسيبك شيء. لمن جات اللهزة طبعا مما الوحي جاء، الوحي جاء بالنهار لأن يعني لابد الحجرة دي تفحمها زي ما هي عشان ترسمها بعدين زي ما هي ما تشكل عليك، داري بس الناس يفهموها جغرافيا ويفهموها يعني شنو من ناحية بتاعت الرواية. الخبر اكتمال في دار الندوة كان بالليل ولا بالنهار؟ كان بالنهار في دار الندوة اجتمعوا. مما اجتمعوا تم الشورى على انه دارين نفذوا العمليه. جاءه سيدنا جبريل بالنهار قال له لا تبت الليل على فراشك. النبي عليه الصلاه من ساعته بالنهار مرض مشى في سيدنا ابو بكر نص النهار في وقت ما كان في مشوره. قال طلع الناس الموجودين في البيت لان كلام معك. قال ما في بناتين الا غير ذلك دخل. قال له الحجره الإذن جاء. قال الإذن جاء سيدنا أبو بكر صديق من شدة الفرح يبكي. عشان كده السيد عثمان قال أنا ما بعرف أن نزول من شدة الفرح يبكي. بعد رجع البيت معناها الهجرة هتبقى الليلة. الجمال بتاعتهم وين قلنا جيبين هيهاجروا بشنو لكن وين الجمال بتاعتهم وين ياه قلنا عدوه للخريد عبد الله بن الأريغد. سيدنا أبو بكر جهز لهم علم للجمالين ديل ولا بحق علينا. طيب يلا الدنيا الليل جاء وقال له ادعى امه تعال نوم هنا ده ضمان ضمن لك النبي عليه الصلاه والسلام. ما في حاجه النبي قال والله لو يكمل الله هذا الامر خلاص هيتم هيتم لا يسيبك شيء ارقد هنا. كان الدنيا كلها اجتمعت ما في حاجه تسيبه ركض بس ولو سلم ما ركض وهو يقرا القران وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا مر عليهم وما شافوا. مشى لبيت ابو بكر الصديق خشى البيت وطلعوا من الخوخه الزباب تاع البيت لانه الناس مراقبين الباب طلعوا من الزباب الباب السر ما زال بوابه بيجاي منتظرين بيجاي مرقوا يا غالي. طيب جغرافيا يا اخواننا لابد ان نفهم النقطه دي جغرافيا لمن تقوم المثال ممكن يبقى بيجاي يعني هناك بنضربه بالسوكي للخرطوم من هذا الجغرافيا تماما من هنا برضه ممكن نفس الشغلات. خد بالك دي هنا جلجري بيها شنو مكه تماما والمدينة بتطلع وين الخرطوم الشارع كده شمال عديل إلا أن المدينة جغرافية جنوب حبة كده الشارع المسجد الشام بيطلع في الشباك ده والمسجد المدينة بيطلع في الشباك الثاني فرقيهم بسيط فهمنا ولا ما فهمنا يعني الزول في مكة كان داير يمشي للمدينة بيمشي جنوب ولا شمال بيمشي شمال عديل كده رسمي بيطلع في المدينة. طيب الشارع المسلوك يا هدي يا هذا الشارع بتاع الظلة بتاع ده الماشي الخرطوم. طيب هم دارين يمرقوا من جلقن هنا يمشي الخرطوم ما يخش لهم غرية واحدة لأن القرى كلها بتاعة المشركين ودارين يسمعوا خبرهم وين وأن المشركين دارين الحكومة عشان يقتلوهم. نسلم لما مرك هنا هو سيدنا أبو بكر الصديق قام ماشي كده ده وين جنوب دارين يوجر لهم الطريق لأنه أنت كم مشيت في الطريق ما هو أصلا ماشي عارف هتمشي من بيلحقك ماشي الجنوب عشان كده لو ماشي جنوب مشي لقاري ثور قاري حراء ده بتاع العبادة قبال الرسالة ده قاري ثور في أعلى الجبل الآن كان مشيت زيارة بتشوفه جبل عالي علو جد ركبه خش في الخارج جوا وكما نقول أصبحت الوطاء الجماعة جشنو رفعوا التوب لقوا علي بن أبي طالب قالوا اتبتوا بتحرس علي ومحمد مرض أبو جهل قال أي شارع عليه رقيب الجاب محمد وصاحبه حيا او ميتا عليه 100 من الابل. يوم ما تلقى لك 100 من الابل ما ضربه الجماعه ما بعرف ان النبي عنده حصانه يا شيخ. الحصانه بتظهر للزول اللي جاوا هناك وصل هنينا وصل بدرا وصل اهدى حصول حدث لهم ادهى من الوخم دقشوا كده ودقشوا كده. القائف القساس اللي بيقص الطريق الجماعه دي مشوا كده مشوا كده مشوا كده مشوا كده لا من جابهم ليه باب الغار. قال الجماعه هنا نخشوا وين جو هنا خشوا في الغار وحسبك نسج للأنكبوت عتا إذ حاك نسجا بباب الغار مستطرة حاك الحياكة بتاعت وجات القمري بتاعت الدليل ده القمري الوحشية باضت من فوق له. قالوا لكن لو خش هنا ما بتمزق بيت الأنكبوت وكون بيت الأنكبوت ما تمزق ده دليل على أنه هو ما هنا نعلم غاسل لحد هنا وهم بيشاوروا والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر يسمع الكلام ولو واحد عاين ينتهج كان لشافهم. وسيدنا ابو بكر هزن ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايدهم بجنود لم تروها. ربنا سبحانه وتعالى تمعنهم وثبتهم ما عينوا ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار. الفتره بتاعت الثلاث ايام هذه تكون فتره البحث ثلاث يوم قاعدين في الغار. بيسوي شنو؟ سيدنا عامر بن فهيرة ده مولى عبد لسيدنا أبو بكر الصديق بيرعى الغنم بيقوم يسوق يمشي نحو القار عشان يودر الدرج. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بيقعد مع قريش يتونس معهم لحد الساعة 12 ونسى بتاعت الشباب في الشارع. بعد ما الناس يمرقوا ويمشوا بيوتهم يقوم يطلع بالليل يمشي لهم في القرية يديهم خبر ناس مكة قالوا قالوا عامر بن فعيل يجي بالنهار كده يسوي زيرة. السيدة عسماء يلا برضو زيرة تودي لهم الرأي يودي لهم الطعام كده زيرة قدوا الأيام الثلاثة دي. لما تمت المدة سيدنا أبو بكر اتفق مع الخريج يجيب لهم الجملين وين في القار جاب لهم الجملين هم هناك اثنين الزول جاب لهم جمل بيقوا كم وآمر ابن فحيرة مولى أبو بكر الصديق بيقوا كم أربعة أبو بكر الصديق قال تمشي معنا عشان يخدمهم في السفر بيقوا في الحجرة هم كم أربعة والجمال كم ثلاثة سيدنا أبو بكر أرضه معه مرقوا من القار شنو قيل بعد الظهر وقيل بعد العصر مرقوا هنا من جلقني هاي طيب تمشى بالطريق المسلوكة عديد ما قلنا شنو بيتلهقوا مشوا من هناك مش مشوا كده ثاني مشوا كده لما فات الدرب بعد ما مشوا كده بعد أخذت ما مشوا يلا أي قرية يباروها ما بيخشوا فيها ابن هشام ذاكر من أول محطة لآخر محطة من أمج لفتافت لحد ما خش المدينة قرية واحدة ما خشوها إلا بتاعت ناس أمي ما عبدي بس لما مرقوا مع مرقتهم كده بغادي مشوا لبني مدلج في حتة هدفة عالية مع ركوب مع نزول واحد شافه قال أكيد الناس شفتهم ديل ياهم محمد وصاحبه قال بيقوسون ديل ياهم جور بني مدلج هم قاعدين في مجلسهم وصراغة ابن مالك قاعد المشي يسرق النور لما سمع الخبر ده اتأكد أنه ياهم لكن قال يمشي يجيبهم براوة عشان يكون جائزة قال لا لا لا يا أخي ديل ما ياهم ديل بنو فلان بس عندهم بحاين جاي يقوسوا فوق هناك مما مشى البيت دار يجيبه يمشي يجيبهم شال القداح عندهم شغل خشبات صغيرة زي المسطرة المسطرة بتاعت الخشبة دي يكتبوا في واحد أمرني ربي في الثاني نهاني ربي في الثالث يخلوه سايلنت ما عنده أي حاجة يعملها زي قرعة كنجرة أمرني ربي يمدي يقول الشغل ده كويس كنجرة نهاني ربي يقول ما كويس كنجرة الفادده يجر مرة ثانية جرة دق القرعة قالت ليه الشغل ده لا يدره ما بتقدر ما في فائدة ثاني جرة قالت ليه الشغل ده ما في فائدة هوي ما بتقدر جرة ثلاثة قال في فائدة ما في أنا بسمعش دقش لفائدة كذب الشغل بالدعوديه والاستقسام بالأزلام والاستقسام بالأزلام قام جري والنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعامر وعبد الله ماشين سيدنا أبو بكر مرات قدام النبي عليه السلام ومرات خلفه ومرات عن يمين ومرات عن شمال قال لي ما لك قال بتذكر الرصف بقي قدام كان في حاجة عشان تصبني وبيورا بتذكر الطلب كان في حاجة تصبني وعن يمين وشمال شغل بيتم بيتم ما تسعب يا عبد الشيخ ما في أي حاجة شغل بيتم ماشين سيدنا أبو بكر يكسر الالتفات خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام شاف القبار سائر فوق قال داك واحد فارس جاري بورانا النبي قال ما بيلحقنا ولا التفصيل ثقة برب ما بيلحقنا شغل ما فينا جاري صراغة ابن مالك في وتا زيدي جلد صليبة حوائم فرسه خرب دخل الدول وتا ده الإنذار الأول وقع الفرس وقعه ومرقت بيان يعني ثاني مرة اتر زيدات فراؤ ليه هنا قريب الابتين ليه الابتين ثالث مرة ما نقل وتها شنو تعمل له فخطفنا به وبداره الأرض بس من الثالثة رفعت قال الأمان الأمان الأمان خلاص سلم عرف أنه شنو أخوانا ما فيه عرف أنه ما ممكن يقدر ينيل منه اتوقفوا أنه صلى قال أبو بكر اتكلم معه وكان سيدنا أبو بكر قارئا وكاتبا لما جاء صلى الله عليه وسلم قال لو جيت لشنو قال جيت عشان نقول لكم شفتوا لفة بتاع التاريبة دي بتاع السنار الرأي بتاع هناك عشان يدوكم بهيمة تأكلوها قال له قال شكرا لك كف عنا بس قول للناس ما شفت أنا والنبي قال له ارجع ولك سوار كسرى من علوم الغيب يا شيخ تحدث بها نزلا قال لي ما تبقى ارجع ولك شنو كسرى كسرى أكبر قوة في العالم كان شنو الأكاسرة والقياسرة كما قدمناه في محاضرة الظهر يلا في زمن سيد عمرو بن العاص غزا القادسية وجابوا سوار كسرى ولبسوا له صراغة بن مالك زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكتب لي كتاب أمان انت زول لقيته في الطريق والزول انت متوقع انه يوم يبقى رئيس ما دام هذا اللي بيبقى رئيس اخي عشير ايش هذا بيكتب لي ورقة يوم من نجي انا ودار بقابل الرئيس ده ما زولي انا ها كده ساي كان جيت زول عن قالي وانقص خلص تجاوز الرئيس اللي يكون انت مكتوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق اكتب له خالف صراط ما وعي شديد كتب لي الورقة وشالها ورجع مما رجع الجماعة قال لي شفت حاجة قال ما في حاجة شفت حاجة قال ما في حاجة أبو جهل الزنب وقال لي والله خلي بالك انت أصلي ومتى ده يوم خرجت رجنه أصلي في حاجة لقيتها قال لي ما في قال لي أكيد في قال لي طيب انت قايل شغل هينه قال أبا الحكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تصيخ قواعمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان فمن ذا يقاومه عليك بكف الناس عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. فقال شغلانا هينا صلى معاما خلاص من هنا خلاص قلبه خلاص وكل الإسلام خلاص والجماعة ماشيين ليه الآن أهل مكة ما عارفين النص كده ولا كده ما عارفين النص والأرغم منه ابن هشام في السيرة النبوية قال جا جن رجل جن يا شيخ بالليل في مكة في أسفل مكة هي المسفل المعروف ده بيغني بالشعر عربي باللغة العربية الناس تسمع الصوت ومبتر الشخص قصيدة طويلة ذكرها ابن هشام في السيرة في الحسني جزى الله خير الناس خير جزاية رفيقين حلا خيمتي أم معبدي الناس بيتابعوا صوت باسمه عرفوا أيوة الدرب اللي هم سلكوه وصلوا للطريق بتاع أم معبد أم معبد وين في كافتيريا بتاع فداسي عرفوا شنو أخذنا خلاص تاني ما بيلعبوا خزائية في قبيلة خزاء خلاص عرفوا أن الجماعة شنو وصلوا من هنا كان يتحرك في فصل فداسي هو وصل شنو الخرطوم للمدينة خلاص ده القصة بتاعت الهجرة تماما جغرافيا اتحركوا من الضفة الجنوبية الى الضفة الشمالية وخلوا الطريق من حيث الشرق وقربوا لغرب ثم مشى في النص وباروا القرى كلها ما طلعوا الا في خزاعة حيث السيد ام معبد لما مروا بهم وصلوا لهم صباح في وقت الضهى كده جاء في طرف القرية السلام عليكم الولية عندكم طعام للبيع في الكافتيريا قالوا اكل ما في لكن كان دارين ضيافة قالوا امشي بيت شيخ الحلة الخيرة هناك الضيافة قالوا هنا ناس مسافرين شافوا في كسر الخيمة طرفها غنمها كده رابدة في محلة تخلفت عن بقية الغنم الغنم كلهم مشوا للمرعى قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تعزني لنا نهلي بالغنم قالت ما فيها حاجة لكن كان عندكم هنا رغبة فضل هي وابنها شنو معبد نزل لا من جابوا الغنمايه مسك الدرع مسه يديه الشريفتين ثم بعد ذا كمان قال جيبوا القدح مما مسك الدرع بذا في ذاتها براها فجت كرعينها وفتعت استعدت لخير الخلق صلى الله عليه وسلم يلا حلبه حلبه حلبه لحد ما القدح الكبير ده يا شيخ اتملى كلفت بحب الهاشمي محمدي واكد حبي فيه ان امي معبدي حديث بدر الشاف للمسح باليد حلا ذكره في قلب كل موحد فكلهم يمسي مشوقا كما يضحي خلاص المنابت انزحلت شغل هاي مرة واحدة أول مرة نشوف غنماية تطلع لبن زي ده وغنمايتنا دي ما عندها لبن وهذا تشنو تخلفت عن بقية الغنم بقت تعاين للنبي عليه الصلاة والسلام كده نزرة شال السرط كلها دخلته في الذاكرة بتاعته والذاكرة بتاعته شنو كم جيجا كبيرة خلاص حفظت ذاكرة البدوية أخذها ما فادية حقتنا بتاعت المدينة دي أخذنا مليانة بعربية وموتر ودرداقة وإي إي إي جوتة كثيرة خلاص شالت الشغلانة كلها دخلتها في الذاكرة بتاعته بعد أن نصلي شنو قال الدواء تشرب شربت وشرب أبو معبد وشرب أبو بكر وشرب آمر بن فحيرة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن لنا هذه السنة وقال ساق القوم آخرهم شربا شرب آخر واحد وخلوا باقي اللبن قالوا معك سلامة سيئة الولية اتحرك جاء زوجة سايق له بقية الغنم شاف آثار الناس وشاف لبن في البيت من وين لقيت لبن وشاف آثار الناس قالت اليوم مر بنا رجل مبارك عجيب من أوصافه أنا ما شفت لي بني آدم زيه قال لي كده وصف فيه لي جاءه الوصف في ابن معبد سبب قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم تزر به سجلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته سهل وفي لحيته كثافة أزد أقرن إن قال سما وألاه البهاء فكأنما قوله خرزات نزم يتحدرن. فقال أبو معبد والله إنه لصاحب قريش ما في دار عنده أوصاف زي ده إلا هو بس إنه لصاحب قريش. قال يا رب لو لحقته كأنه مش معه. السيرة أثبتت أنه لهيك أنه سلم في المدينة استمروا ما زالوا سائرين لحتى ما وصلوا المدينة ودب الناس في انتظار هناك في المدينة. ونقم الفصل هنا شايف بعد ذات قال ولا تستطيع بنو عبد مناف حرب القبائل كلها. فقال لهم الشيخ النجدي الرأي ما قال الرجل فتفرقوا على ذلك الاتفاق. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تبت الليلة على فراشك. وهذه المكيدة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتوجه عليه الصلاة والسلام من سعته إلى أبي بكر فعلمه أن الحق تبارك وتعالى أذن له في الحجرة. فطلب أبو بكر منه الصحبة فقال له نعم. ثم إن أبا بكر عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الراحلتين اللتين كانتا مجهزتين عنده وصنع لهما طعاما وصنع لهم الطعام ووضعه في الصفرة الصفرة المغلاية. فشقت أسماء نتاقها اللي هو الرباط اللي كانت بتربط به وشنو هنا بطنها فربطت به فم الجراب. واستعجر عبد الله بن أريقة وكان على دين قومه مشرك لكنه عالم بالطريق خريطا ووعداه أن يأتيهما بالراحلتين بعد 3 أيام في خار ثور. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ووعد أبا طالب المقابلة ليلا خارج مكة ولم يكن أحد يعلم بخروجه عليه الصلاة والسلام إلا علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه. فنام عليه وتقطى بثوبه الأخضر. ولما آن وقت خروجه خرج وأبناء المشركين بالباب فجعل يقرأ القرآن فلم يكد يصل إليهم حتى بلغ عند قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة ياسين الآية 9 فأعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم وذر عليهم التراب في رؤوسهم وذهب حتى لقي أبا بكر فذهبا إلى القار ودخلاه. فلما أصبح المشركون علموا أنهم باتوا يحرسون عليا فاقتصوا الأثر وانتهى بهم إلى القار. وقبل وصولهم بعث الله العنكبوت فنسجت على فم القار والحمام فباضت فأنكروا أن يكون فيه أهدا. فقال البوصيري رحمه الله وما حوى القار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالقار من أهدي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تخمي وغاية الله أغنت أن مضاعفة من الدروء وأنعال من الأثم. ما بالغار من أرم ياهو من أهدي ده جابوا باللفظ ما بالمعنى. قال وما هو القار مع شرح الأبيات وما هو القار من خير ومن كرم أجل وأعظم من يعني حواء لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حوى الغار شنو الخير والكرم كون شنو آوى النبي عليه الصلاة والسلام وكل طرف نعير من الكفار عنه شنو عامي بيقوا عميانين عشان كده ما شافوهم. فالصديق في الغار والصدق لم فالصدق في الغار والصديق البيت الأولاني ده صدق ما صديق. فالصدق في الغار والصديق لم يرما. الصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه الصدق اسمه في اللغة العربية المبالغة اللي يصدق ها مبالغ في الصدق تسميه شنو ما تقول للصادق تقول للصدق اللي يهدي بدل ما تقول للهادي تقول للهدى الكريم اللي يكرم بدل ما تقول للكريم تقول له كرم اسمه المبالغة في العربية. يلا فالصدق ألوان وسلم في الغار والصديق سيدنا أبو بكر الله قال لم يرما ما فات محله وهم الكفار ما مرقوا من الغار وهم قاعدين جوا الغار وهم الكفار يقولون شنو ما بالغار من أرمي ما فيه من أحد ظنوا الحمام الشافوها بعضت وظنوا العنكبوت شافوها نسجت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي ما نسجت النسيج وما حامت الحمام ما نام بيت البيت بتاعه دي وقاية الله وقاية الله أقمت المضاعفة من الدروي وأنعال من الأطمي وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمى ما يكيده من قبل قلنا عبد الرحمن هو عبد الله ما يكيده الأعداء نهارا ويأتيهم ليلا ويبيت عندهم ويرجو إلى مكة قبل الصبح حتى لا يفتن له أهد وكان عبد الله قد أمر عامر بن فهيرة أن يرأى قنمه نهارا ويمر بها على إثر عبد الله كي يندرس وكانت أسماء بنت أبي بكر تعتيهم بالطعام مساء وأما قريش فقد دفعت دية مضاعفة لمن يأتيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فمكث في الغار 3 أيام وأتاهم عبد الله بن أريق بالراحلتين في اليوم الثالث فتوجهوا إلى المدينة وأردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما وكان صراغة بن مالك فلقه خبر نفر مسافرين فغلب عليه ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكان كل ظن فأسرى صراغة بن مالك ليردهما ويأخذ 100 ناقة فتبعهم فسقط من فرسه ثم ركب ثانيا فسار حتى رآهم من بعيد فسقط ثم ركب ثالثا حتى إذا دنا منهم عثر به فرسه وساخت قوائمه في الأرض وسقط ثم انتزع قوائمه وارتفع دخان فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا من أن ينال منه فنادى الأمان وقال أنا صراغة بن مالك أنهلوني حتى أكلمكم فعمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يجيبه فطلب صراغة كتابا أن يكون آية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له أبو بكر كتاب أمان بعمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع صراغة ولم يخبر أهل مكة بالذي حصل بل قال له ارجع ولك السوار كسرى وحصل ذلك واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ومروا في طريقهم على قرية فنزلوا عند أم معبد وطلبوا منها طعاما يشترونه فلم يجدوا وكانت لها شاة عجفاء بمعنى نحيفة ما عندها شهم فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فحلبها فدرت في الحين فشرب القوم كلهم ثم حلب ثانيا وتركه عندها فتعجبت من ذلك الرجل الميمون المبارك فوصفته وصفا دقيقا حيث قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تذر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطه وفي صوته سهل وفي عنقه سطه أحول أكحل أزد أقرن شديد السواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه أحلاه من قريب حلو النطق فصل لا نذر ولا حذر كأن منطقه خرزات نزم يتحدرنا ربعة لا تقتهمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول ها يلا بعد تجشرها الكلمات الكلمات ما أذن يكون بتحتاج لشرح لا كلمات انتهينا من الباب شيء بسيط انتهينا من الباب بسيط طيب يلا يلا طيب يلا يلا يا هدى زي ما قالوا عجلة عجلة يلا قالت شنو يا أخوان رأيت رجلا ظاهر الوضاعة جمال واضح الوضاء معناها الجمال الزول الوضيء معناه الجميل حديث الإفك هناك في صحيح البخاري السيدة عائشة رضي الله عنها أم رومان أم السيدة عائشة قالت شنو لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها وضيئة بمعنى جميلة الوضيء معناه الجميل رأيت رجلا ظاهر الوضاء معناه ظاهر شنو جميل أبلج الوجه البلوج هو الإشراق بمعنى شنو وجه النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ يتلعلى نور العجيب القريب النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف في الحيطة نور وقال يظهر في الحيطة كان وقف كان قابل قال كان النبي عليه الصلاة والسلام فتح خشم يتكلم نور يظهر في الحيطة كلام عجيب يا شيخ. كان فتح خشم يتكلم النور يظهر في الحيط. ها عشان كده قال شنو ده البلوج. اشري من البلوج معناه شنو؟ الاشراق النور. حسن الخلق هم جمروا ساك الدقائق لما عرفت انه اخلاق النبي شنو؟ يا هل اخلاق اللي علم دعا وانك العلا خلق عظيم. لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا. قالت النبي عليه الصلاة والسلام لم تعبه ما عيبته شنو؟ سجلا ولا سعلا، يعني لا سمين ولا ضعيف. تعبه السمن كم بيجا كثير يعيبه، والضعف كم بيجا كثير شنو يعيبه. قال ما عيبته شنو؟ سجلا اللي هو السمن، ولم تزر به سعلا اللي هو شنو؟ ركة. وسيم قسيم، الوسامة والقسامة معناه هنا الجمال. في عينيه دعج وشدة بياض البياض وسواد السواد. وفي أشفاره وطف، الشفير بتاع العين ده عنده وطف، الشعر بتاعه متناسق. حس مهما كانت الخلقة سمح الله كان شعر الشعر ده بتبقى شنو؟ كعب بتبقى شين. وكان بيقى الشعر عنده شنو؟ كترة، بيكون في منتهى الجمال. الشعر بتاعه ده عنده وطف، وطف بمعنى متعاطف بعد ما علعت كده منسوج نسيج ثالث. ابن الوطف يا شيخ وطف الشجنو متناسق مع شنو؟ مع الثاني. أيوة. وفي صوته سهل، يعني صوت النصر شنو؟ عنده قوة. سيدنا البراء بن عازب قال شنو؟ خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن أسمع العواتق في خدورهن. منى حج مع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 114 ألف نفر سمعوا بدون ميكروفون، ديل الرجال موالينه والنساوين بيقاد لا من سمعوا. قال لما رجعنا البيت الخطبة انتهت، رجعنا في محلنا القاعدين فوقه نسمع الخطبة شغالة في أذننا يا شيخ. الحديث في صحيح البخاري يا شيخ، خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن أسمع العواتق في خدورهن. العواتق يا أخونا شنو؟ النساوين. ها البقن في خدرهم بمعنى في خبائهم. مع النساوين ما بيخشوا مع الرجال، مش منعزلات بغادي. خاطب كم نفر؟ ألف ولا كم؟ 124 ألف كلهم كانوا معه بعرفة يا شيخ، سمعوا بدون ميكروفون، والنساوين هناك لا من سمعا، ورجعوا للبيت والخطبة شغالة في الأذنين يا شيخ. ده شنو السهل بها؟ الصوت عنده قوة ما محتاج لميكروفون يا شيخ. خلقة كاملة وقع علينا يا شيخ. في صوته شنو؟ سهل. وفي عنقه سطع طول، شساطة شنو يا أخوانا؟ طويل مع البيان. قال أحول أكحل، شايف الأكحل هو في عينه سواد، والأحول كمان بيقصد شنو يا أخوانا؟ الجميل. أيوة في عيني الحاجبين شنو؟ الدعج، شدة العينين العجبين، ارتفاع الصهل، القوة في الصوت. والأكحل هو الذي شنو في عينيه سواد مثل الكهل ولم يكتحل. النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا أخوانا؟ ما ولد مخطونا مقطوع السرة مقبولا من غير شنو؟ من غير اكتحال. طيب كلمة شنو يا أخوانا؟ أحول أكحل بمعنى شنو؟ أحول بمعنى أجمل، الحول بمعنى الجمال. أوراد أم جميل يسموها شنو؟ حولاء بمعنى من شدة الجمال. والأكحل في عينه تقول أنه عمل كهل وما عمل أي كهل، دي خلقة بتاعته. طيب أزج أقرأ أزج هنا الحاجبين بجاير قيبونا بجاير قيبونا. حس المرأة الما جميلة بتسع شنو؟ كان الحاجبين الشعر الهنا والهنا كل واحد بتسع ترقق بجاي وترقق بجاي، دي هو شغل اللي بتعمله بالمنى والحديث هنا. طيب النظر شنو؟ أزج زج بجاي وزج بجاي، عرفنا الزج. والأقرن اللي تقرنت دي معاديه، ده قالوا الوصف ده قالت أم معبد كل الصحابة أنكروا عليها. قال لو شفته تظن أقرن لكن ليس بأقرن، ده الشعر ده ده قريب لده وكأنه شنو يتقرن نسوى لكن ما تقرن نسوى. وقع علينا يا شيخ. كل الناس اللي وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ الحاجبين بتاعه الشعر البيجاي متقرن البغادي، لا في فرق بيناتهم، لكن لما تشوفه من بعيد تظن أنه شنو؟ مقرونات. عشان كده أمي معبد لما قالت أقرن بمعنى كاد أن يقترن، كاد أن يقترن لكن ما اقترن. وقع علينا شديد سواد الشعر إذا سمت عليه الوقار شعر شنو أخونا مثل الليل. أها النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما توفي في شعر راسه 18 شعر بس اللي شنو شيء بس والحدها 17 أدتنا السيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم متكي عليها حسبت 1 2 3 كده بدا 10 ما وصل 20 ده الشعر. أها وبعد ذاك شنو قالت على إذا صمت كان سكت قال الوقار يكون عندكم علينا وإذا تكلم كمان أله البهاء كل الجمال يجي يخطيه أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسن أهله من قريب كان شفت من بعيد ما في أبهى منه البهاء هو الجمال وكان جد قريب أهل منه ما في من قريب حلو النطق هناك بيقول حلو المنطق أنا قايل حلو النطق وحلو المنطق يعني النطق النبي صلى الله عليه وسلم صوت ما داير تسمع أي صوت إلا صوت ها فصل أي كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يفصلها من الثاني لا لا لا لا كلام واحد واحد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الدين يسر ولن يشاد الدين عهد إلا قلبه سيروا إلى الله عرجا وقصيرا فلا تنتظر الصحة فإن الصحة بتعلى كل كلمة منفصلة من الثانية ما يكون شنو تدمج الكلام نفهم يا سيا مولانا ما في طريقة يلا عشان كده قال ليه كان قول النبي عليه الصلاة والسلام فصل لا نظر ولا هزر ما بسيط وما كثير كأن منطقه الكلمات خرزات بتاعت النزم زي كأنك شلت لك سبحة وخيط وعبرة والحبة بتاعت السبحة بتاعت عشان حبة بتاعت كش كش كش كش, كش. كده يعني زي ده زي الخرز بتاع النزم يتحضر لي واقعات حبة حبة ربعة النبي عليه الصلاة والسلام ما طويل وما قصير ده المربوع اللي هو المتوسط لكن ما يجي للطول جنوب أكثر لأن السبحة بتاعت الطول أحسن من السبحة بتاعت جنوب القصر ده إذا كان شنو يا شيخ مربو إذا كان براه خطينا بالنا مربو إذا كان براه كان جنا فرين طوال وقف في نصهم يفوتهم ما مشى بين الرجلين الطويلين إلا قالهما كان مشى بغاد يرجع ربع أستاذ كان كده حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام عجيب يا شيخ لا تقتهمه عين من قصر العين ما بتقدر تقتهم النبي تعايل له تقوم تصفه بأنه قصير قال لا لا ولا تشنه عين من طول ما تقدر تقول جنو تشن تقول لا لا طويل لا لا لا طويل ولا قصير ده الربع ذات تفسير الليعة أيوة قال الوضاء الحصن الأبلج المضيء المشرق الثجلة الثم السعلة الضعف الوسامة والقسامة بمعنى واحد وهي الجمال الدعج شدة سواد العين مع سعتها الوطف هو كثرة شعر العينين والهاجبين السطع الارتفاع والسهل القوة في الصوت والأكهل هو الذي في عينيه كحل مثل الكحل وإن لم يكتهل الزج دقة في الهاجبين وطول أقرن أي بين الغرن وهو المقرون الحاجبين الوقار الحلم البهاء الحسن النذر القليل الحذر الكلام الكثير الباطل الخرز الذي ينظم في الأرض الربع مربوء الخلق لا طويل ولا قصير لا تقتهمه لا تدركه عين من قصر أي عجز من طول أي قدر طوله ولا عيب فيه كده له انتهى ها تنبيه حام لقد ذكرت أم معبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرن وليس كذلك بل يظن الناظر إنه ها أقرن تأمل بها الحتة دي أخوانا لابد من التنبؤ بها. وأما أهل مكة قال فلم يعلموا وجحتهم حتى جاء رجل من الجن يقني قائلا جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمة أم معبد وجعل الناس يتبعون الصوت ولا يرونه فعند ذلك علم أهل مكة وجهة النبي صلى الله عليه وسلم وسلك بهم الخريد من عبد الله بن أريقد أسفل مكة ثم مشى على الساحل ثم أسفل من عصفان ثم أسفل أمج ثم قديد ثم الخرار ثم لقفة لقفة مدلج لقفة لقفة مدلج بعد ذلك لقفة ثم مدلجة مدلجة محاج ثم مرجع مهاج ثم مرجع ثم بطن ذي كشر ثم جدة ثم جداجد ثم ذي سلم ثم على العبابيد أباديد ثم الفاجة ثم العرج ثم سنية الآعر ثم رين ثم قباء فنزل بها والتفصيل في الفصل الثاني. بالأماكن من قابة لإقامة لكل أماكن شنو شجر وقابة حتى الطريق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ في السراج. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، اللهم أعط أنفسنا تقواها. Thank you.